بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين. يقول الإمام الشرنبولاني رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين: ولا يجمع بين فرضين في وقت، إذ لا تصح التي قدمت عن وقتها. إذن عندنا معاشر الحنفية لا يوجد جمع بين صلاتين، لا في سفر ولا في حضر، إلا في عرفة ومزدلفة، كما سيأتي الآن تفصيل وبيان ذلك. قال: إذ لا تصح التي قدمت عن وقتها، أشار بذلك إلى ما قال به بعض الفقهاء، من قال بالجمع بين الصلاتين في السفر قسم الجمع إلى جمع تقديم وجمع تأخير. فإذا قلنا بجمع التأخير، بجمع التأخير يعني صلى الظهر في وقت العصر، يكون قد صلى الظهر قضاء، والنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: من جمع بين صلاتين من غير بأس أو من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. وكذلك من يقول بالجمع بين الصلوات، عنده جمع تقديم أن يصلي العصر في وقت الظهر، جمع تقديم، فيقول الشيخ: إذ لا تصح الصلاة التي قدمت عن وقتها، صلى العصر في وقت الظهر، لا تصح هذه الصلاة، لأن من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، وسيأتي معنى ذلك، من شروط صحة الصلاة دخول الوقت. قال: إذ لا تصح التي قدمت عن وقتها، ولا يحل تأخير الوقتية إلى دخول وقت آخر. هذا غير إيش قلنا عنه، جمع التأخير. قال: بعذر، ولا يجمع بين فرضين في وقت بعذر، كسفر ومطر. بعض الفقهاء، الفقهاء الأكثر قالوا، بعض الفقهاء أظن الشافعية، يقولون بالجمع جمع الصلوات في السفر. أما في المطر فقلة من قال بذلك، أن إذا كان عند الأمطار شديدة، أمطار شديدة، وكان المصلون مثلا المغرب في المسجد وتوقعوا استمرار الأمطار إلى ما بعد العشاء، وهم ممن يعتادون صلاة العشاء في المساجد، فإذا عادوا إلى بيوتهم تفتل ثيابهم وتطين والأمطار، وبعد ذلك يعودون إلى المسجد يصلون العشاء مع الجماعة، قال: لا بأس أن يصلوا العشاء جمع تقديم في وقت المغرب. نحن نقول بذلك: لا جمع، لا يجمع بين فرضين في وقت. قال: بعذر، حتى لو في عذر لا يجمع، الصلاة تؤدى بأوقاتها. قال: وحمل المروي في الجمع، في عند بعض الأحاديث ثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جمع بين صلاتين، جمع بين صلاتين. حمل هذا الحديث المروي في الجمع على تأخير الأولى، تأخير الظهر مثلا، إلى قبيل آخر وقتها، يعني إلى قبيل دخول وقت العصر، فلما انتهى من وقت الظهر دخل وقت العصر فصلى العصر مباشرة. فظن راوي الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جمع بين الصلاتين في سفر أو غيره. قال: وحمل المروي في الجمع على تأخير الأولى إلى قبيل آخر وقتها، وعند فراغه من الصلاة الأولى دخل وقت الثانية فصلاها في أول وقتها، فصلاها فيه. قال: إلا في عرفة للحاج لا لغيرهم، يعني على فرض وجد أناس في عرفة وليسوا بحجيج، لا يجوز لهم أن يجمعوا بين الظهر والعصر. الجمع في عرفات بين الظهر والعصر في عرفات خاص بالحجيج لا لغيرهم، قال بشرط أن يصلي الحاج مع الإمام الأعظم. هنا أذكر كلاما نقله الشيخ ابن عابدين رحمه الله تعالى عن سيد الشيخ محي الدين ابن عربي رحمه الله، نقل عنه أن الشيخ محي الدين ابن عربي رحمه الله، يعني كثير من العلماء قالوا أن الشيخ ابن عربي رحمه الله، الشيخ محي الدين رحمه الله وصل إلى مرحلة مرتبة الاجتهاد المطلق، يعني كان إماما مجتهدا وليس كما يشاء لأنه كان صوفيا فقط، كان إماما مجتهدا وله مذهب فقهي خاص وله اجتهادات فقهية خاصة رضي الله تعالى عنه ونفعنا به. نقل عنه قال والذي أذهب إليه، يعني الشيخ محي الدين بن عربي رحمه الله، أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في غير عرفة ومزدلفة، لأن أوقات الصلاة قد ثبتت بلا خلاف، أوقات الصلاة ثبتت بلا خلاف، ولا يجوز إخراج صلاة عن وقتها إلا بنص غير محتمل، إلا بنص قطعي، يعني قطعي الدلالة، لا بنص ظني الدلالة إلا بنص غير محتمل، إذ لا ينبغي أن نخرج عن أمر ثابت عن نص قطعي قطعي الدلالة بأمر محتمل بنص ظني، لا يصح هذا. هذا قال شيخ هذا، قال هذا لا يقول به من شم رائحة العلم، وكل حديث ورد في ذلك، كل حديث ورد أن دالا على جواز الجمع بين صلاتين في وقت غير عذر محتمل أو يحتمل أن يتكلم فيه، احتمال أن يتكلم فيه مع احتمال أنه صحيح، يعني هذه الأحاديث التي كلها أخبار آحاد، أخبار آحاد، فهي تحتمل أن تكون صحيحة ثابتة ويحتمل أن تكون غير صحيحة وغير ثابتة، لكنه ليس بنص، لكنه ليس بنص. وكلام الشيخ محي الدين بن عربي رحمه الله هذا يعني يدل على علم وفهم للنصوص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال إلا في عرفة للحاج لا لغيرهم بشرط، هذا يجوز لي أنا أجمع بين الظهر والعصر في عرفة، قال بشرط أن يصلي الحاج مع الإمام الأعظم السلطان أمير المؤمنين خليفة المسلمين. طبعا الآن ما في عندنا سلطان، ما في عندنا أمير المؤمنين، يقوم مقام ذلك يعني أمير يعني صح التعبير يعني أمير مكة والمدينة، أمير مكة عفوا، أمير مكة إذا كان مسافرا، أو نائبه، فالسلطان أو نائبه أو نائب السلطان أو وكيل السلطان. فالآن يعني السعودية المملكة العربية السعودية الآن لها ملك يجعل نائبا عنه على أساس يعني كان يعرفون الصلاة يرعون في مثل الله ودين الله، يوكلون شخصا ما هو يصلي الجمع، يعني يجمع بين الظهر والعصر ويؤم الناس في يوم عرفة. قال أو نائبه كلا من الظهر والعصر ولو صدق فيهما، ولو صدق فيهما. هلا هنا عندنا مسألة أن شرط الجمع بين الظهر والعصر أن يكون الإمام السلطان يعني أو نائب السلطان، لكن قد يكون الإمام أو نائبه مقيما في مكة، فإذا كان مقيما في مكة ما الحكم؟ يجب عليه أن يصلي بالمسلمين صلاة المقيمين، يعني كل صلاة في وقتها، أن يصلي صلاة المقيمين، ولا يجوز له القصر، ولا يجوز له القصر، ولا يجوز كذلك للحاج عفوا استغفر الله يصلي يجمع ولكن لا يقصر، يجمع ولا يقصر، يجمع ولكن لا يجوز له أن يقصر. وللحاج كذلك يجوز له أن يقتدي به. لذلك الشيخ الحلواني رحمه الله كما نقل عنه الشيخ ابن عابدين في حاشيته قال الشيخ الحلواني: كان الإمام النسفي رحمه الله يقول: العجب من أهل الموقف، أهل عرفات يعني، العجب من أهل الموقف يتابعون إمام مكة في القصر، فأن يستجاب لهم أو يرجى لهم الخير وصلاتهم غير جائزة، وذلك لأن إمام مكة ماذا كان مقيما في مكة، يعني أمير الموسم في ذاك الوقت كان من مقيما في مكة، فكيف يقصر الصلاة؟ طبعا الجمع جائز لكل حجاج، يعني التقديم صلى الله العصر يقصر العصر، ولكن كيف تقصر؟ أنت لست مسافرا. أدركت لك الكلام. الله. قال: كلا من الظهر والعصر قد ولو سبق فيهما. كيف يعني ولو سبق فيهما؟ يعني يصلي، قال يصلي الحاج مع الإمام الأعظم والظهر والعصر ولو كان مسبوقا فيهما، يعني ولو سبق بالظهر والعصر، كيف يسبق فيهما ويصلي؟ انت لو سألت المسألة كيف تكون؟ معنى هذا الكلام بأن سبقه الإمام في صلاة الظهر، ذهب ليتوضأ فجاء فوجد الإمام في الركعة الثانية يقتدى به، فلما تم صلاة الإمام قام المقتدي ليصلي ما فاته، فلما تم صلاته كان الإمام قد سبقه في صلاة العصر بركعة، فقام بعد ذلك ليتم صلاة العصر، فهنا سبقه الإمام في الصلاتين صلاة الظهر وصلاة العصر. ما حكم الجمع؟ قال: الجمع صحيح، الجمع صحيح، وإلا فإن فاته مع الإمام صلاة من الصلاتين ما الحكم؟ صلى كل صلاة بوقتها، صلى كل صلاة في وقتها، لا يجمع. قال: وبشرط الإحرام. إذا الشرط الأول الإمام الأعظم أن يكون موجودا، اثنين بشرط الإحرام بحج لا عمرة، قلنا هذا الجمع خاص بالحجاج، بشرط الإحرام بحج لا عمرة حال صلاة كل من الظهر والعصر أن يكون محرما بحج لا عمرة. هذا ما أقول الإحرام بعمرة، لعمرة يوم عرفة مكروهة، لأن هناك عبادة أعظم من المغيالات بالحج، فإن كنت ولا بد محرما فأحرم بالحج لا لعمرة، ولو أحرم بعد الزوال في الصحيح، يعني ولو أحرم بعد الزوال يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر بعد أن يصلي مع الإمام. ظهور الكلام إن شاء الله تعالى واضح. قال: وصحة الظهر كذلك بشرط، يعني لا يجمع العصر مع الظهر جمع تقديم إلا إذا كانت الظهر صحيحة. قال: وصحة الظهر فلو تدين فكانه أعاد، يعني بعد أن انتهينا جماعة الظهر والعصر جمع تقديم، تدين أن الإمام أن صلاة الظهر كانت فاتحة، صلاة أنا كانت فاتحة، ليس صلاة إمام، كانت صلاة الظهر التي صليتها مع إمام كانت فاسدة لسبب ما، بل حكم أعيد هذا الظهر، وأعيد العصر. قال: ويعيد العصر إذا دخل وقته المعتاد، ويعيد العصر إذا دخل وقته المعتاد. فهذه أربعة شروط لصحة الجمع عند الإمام. قال: وعندهما عند أبي حنيفة أدب يوسف ومحمد يجمع الحاج ولو مفترقا، إذا إحنا الصاحبين لا يشترط وجود الإمام الأعظم. قال في البرهان: وهو الأظهر، يعني قول الصاحبين هو الأظهر. قال: فيجمع الحاج بين الظهر والعصر جمع تقديم في ابتداء وقت الظهر بمسجد نمرة، إذا الجمع متى يكون؟ في وقت بداية وقت الظهر، يتفرغ الحاج في ذلك اليوم للعبادة. بعض الناس يعني للأسف يظن يوم عرفة الحجاج بالذات يوم أكل، يوم شرب، يوم ضحك، يوم لعب. حتى بعض القائمين على الأفواج من فضل جهدهم يمضون وقتهم، وشهدت ذلك، يمضون وقتهم بالإنشاد كأن يوم عرفة يوم الإنشاد، يتباهون أنا معي المنشد الفلاني وأنا معي المنشد الفلاني طول النهار هكذا، يقول للغروب بنصف ساعة يدعون بالدعاء طول النهار، عبارة عن إنشاد وضياعة وقت هذا. أما شهدت بعض الأفواج أنا القائمين عليها أهل الدين أهل التقوى يشتغلون مع الحجاج الذين هم مسؤولون عنهم طيل وقتنا وقتهم بالذكر والعبادة وقراءة القرآن والدعاء والاستغفار وغير ذلك. هذا أصل يوم عرفة البالغ الشارع سبحانه وتعالى أذن لك بالجمع مع التقديم كي تتفرغ من وقت الظهور إلى ما بعد الغروب، تتفرغ بالعبادة بالطاعة للذكر لا للإنشاد ولا الكلام الفارغ. لا بأس بالإنشاد بنصف ساعة، يعني كل ساعة فين من 10 دقائق إلى ساعة، ترويح النفس، تغيير جو العبادة طبعا. أما أن استمر الإنشاد من الظهر إلى قبيل الغروب فهذا خطأ وخلل كبير، خلل كبير. نسأل الله عز وجل السلامة. إذن الجمع يبدأ في بداية وقت الظهر في مسجد النجرة كما هو العادة بأذان واحد وإقامتين ليتنبه للجمع إذا مؤذن الظهر، ولكن نقيم مرتين، نقيم إفراد الظهر ونقيم إفراد العصر. ليه؟ قال ليتنبه للجمع ولا يفصل بينهما في نافلة ولا سنة الفجر، يعني كذا عصر ولا سنة الظهر، استغفر الله، ولا يفصل حتى في سنة الظهر. لما نص على سنة الظهر؟ ليه؟ ولنقل سنة العصر مثلا، يعني بعض الفقهاء قالوا يفصل بين الفرضين بسنة الظهر، بسنة الظهر، لذلك قال ولا سنة الظهر. على كل لو فعل وصلى فصل بين الفرضين بسنة الظهر، نعم ماذا يفعل؟ قال الفقهاء يعاد أذان العصر، يعاد أذان العصر على قول من قال بمنع التنفل بين الظهر والعصر. أما على قول المجيب، على قول المجيب الذي قال يجيز التنفل والأنسيان بسنة الظهر البعدية قبل الظهر والعصر لا يعيد أذان العصر، المذهب عندنا أنه لا يتنفل بين هذين الفرضين. قال ويجمع الحاج بين المغرب والعشاء جمع تأخير فيصليهما المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان واحد وإقامة واحدة. ليه؟ في الظهر لما صلينا الظهر الآن في وقته، العصر يصليه في غير وقته، لا يصح أن نؤذن، ولكن لابد أن ننبه، أن ننبه لصلاة العصر فنقيم لها. هذا أمر. الأمر الثاني في الظهر، صلاة الظهر تصلى بشروط صحة الجماعة أن تؤدي الجماعة. أما بالنسبة للمغرب في المزدلفة ليس من شروط صحتها شروط صحة الجماعة أن تؤدي الجماعة، فنصلي الصلاة ما في الشيء، فلذلك لا يحتاج إلى الإقامة. قال لعدم الحادث للتنبيه بدخول الوقتين، ولا يشترط هنا سوى المزدلفة، يعني سوى المكان اللي هو المزدلفة والإحرام بحج، فلا يجب الجماعة ولا يجب كذلك الإمام الأعظم. وفي الواقع لحظة النفرة من عرفات إلى المزدلفة كأنك يعني هو أشبه ما إذا بدنا نشبهه بشيء بيوم الحشر، بيوم يوم يخرج الناس من القبور منتشرين متشتتين متفرقين، يعني يذهبون هكذا تجد أفواج الناس، وتجد في مواقف يحصل فيها ازدحام فيضغط الناس على بعضهم، وفي مواقع يكون الناس في فسحة من المكان. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بالحج إلى بيته الحرام في كل عام ونحن على أحسن حال وأهدى إلى يا رب يا رب. قال ولن تجزي المغرب في طريق المزدلفة، يعني الطريق المعتاد للعامة، يعني الإنسان أراد أن يصلي المغرب وهو في الطريق لا تجزئه. فعندما قال ولم تجزي المغرب في طريق المزدلفة، فقوله في طريق المزدلفة هذا قيد اتفاقي، قيد اتفاقي. ليه؟ لأنه لو صلى عرفة، صلى المغرب في عرفة بعد أن أذن المغرب، الآن أذن المغرب صلى المغرب في عرفة لا تصح. فإذا سواء كان في عرفة أو في طريق المزدلفة لا تجزئه هذه الصلاة. قال ولم تجزي المغرب في طريق المزدلفة، يعني الطريق المعتاد للعامة، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للذي رآه يصلي المغرب في الطريق الصلاة أمامه، فإن فعل صلى في المزدلفة عطل الطريق أو في عرفات ولم يعده، ولم يعد المغرب، ولم يعد المغرب مع العشاء في المزدلفة يعني لما وصل، ولم يعده حتى طلع الفجر، فطلع الفجر أو خاف طلوعه يعني تأخر حتى وصل إلى الازدحام، حتى وصل إلى المزدلفة إلى أن قارب طلوع الفجر، فأراد أن يصلي الظهر عطل المغرب مع، فلو قال أنني صليت المغرب مع العشاء طلع الفجر وأنا قد صليت المغرب، فماذا يفعل؟ صلى العشاء وصح المغرب، صح المغرب. قال فإن فعل ولم يعده حتى طلع الفجر أو خاف طلوعه ما الحكم؟ صح المغرب، صح. قال ولما بين أصل الوقت بين المستحب منه بقوله يستحب، يستحب الإفطار. الآن يعني الحديث الشيخ الآن سيتكلم عن الأوقات التي يستحب أن تؤدى الصلوات الخمس فيها. قال يستحب الإفطار وهو التأخير للإضاءة، لا الإفطار هو في الأصل وقت ظهور النور، الوقت الذي يظهر فيه النور وتنكشف فيه الظلمة، هذا الوقت هو وقت الإفطار، وسمي هذا الوقت بالإفطار لأن في هذا الوقت، في هذا الوقت يسفر هذا الوقت، يسفر أو يسفر هذا النور، يعني يكشف، يكشف عن الأشياء، بحيث أنك لو رأيت الإنسان قبله من بعيد لظننته شبحا، لرأيت شبحه، أما في هذا الوقت تتضح معالم الوجه، يتضح الشخص فتعرفه من بعيد لو رأيته، فهذا الوقت وقت الإصفار، يسفر عن الأشياء ويكشفها. حد الإصفار الذي يستحب لنا أن نؤخر صلاة الفجر إليه كما ذكره ابن عابدين رحمه الله تعالى، أن يمكنه، أن يمكن المصلي إعادة الطهارة ولو للحدث الأكبر، وإعادة الصلاة على الحالة الأولى قبل طلوع الشمس، يعني أن أؤخر الصلاة إلى وقت يتسع لصلاتين، للصلاة الحالية التي صليها، فبعد أن صليت تبين لي أنني كنت على جنابة، فأذهب لأتوضأ أي أغتسل وأعود فأصلي الصلاة على الطريقة المسنونة قبل طلوع الشمس، فهذا يحتاج تقريبا بما يعادل ثلث أرباع الساعة تقريبا 45 دقيقة. قال الإسفار وهو التأخير للإضاءة بالفجر يعني صلاة الفجر، بحيث طبعا وقراءة المسنونة الفجر ستأتي معنا إن شاء الله تعالى، يعني أو أن يرتل أن يقرأ فيها ترتيلا، أن يقرأ فيها ترتيلا من 40 آية إلى 60 آية، من 40 آية إلى 60 آية بالفجر في ركعتين، أن يقرأ في ركعتين من 40 إلى 60 آية بشكل ترتيلا ليس حذرا. قال بحيث لو ظهر فسادها أعادها بقراءة مسنونة اللي هي 40-60 آية ترتيلا قبل طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أسروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، فإنه أعظم للأجر. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: نوّروا بالفجر يبارك لكم، نوّروا يعني أسفر بالفجر يبارك لكم. ليه؟ قال: ولأن في الإسفار تكثير الجماعة. لما قال الشيخ لما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، ليه كان أعظم للأجر؟ ليه؟ قال: لأن في الإسفار تكثير الجماعة. كيف يكون في الإسفار تكثير الجماعة؟ قال: لما فيه من توسيع المجال أمام الإنسان النائم، يعني فمع وقت الآن 5 دقائق 10 دقائق زيادة، فإذا كنا نصلي 50 واحد صار فجأة 60 أو 70 إلى غير ذلك، فأكثر في الجماعة. وإذا كلما كثرت الجماعة كان أجر الصلاة أكثر. لذلك قال الحديث: أعظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنه أعظم للأجر. قال: في التغليف تقليلها، وفي التغليف يعني صلاة الفجر في أول الوقت في وقت الظلام، لأن الغلط الأصل الغلط معناه ظلام آخر الليل، ظلام آخر الليل. فلما نقول غلث في الصلاة يعني صلاها بغلث، صلاها بغلث. قال: في التغليف صلاة الفجر في أول وقتها تقليلها، تقليل الجماعة، وما يؤدي إلى التكثير أفضل. قال: وليسه لا تحصيل جميل، لمن أسفل بصلاة الفجر؟ قال: وليسه لا تحصيل ما ورد عن أنس. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من صلى الفجر في جماعته ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة تامة وعمرة تامة. حديث حسن. فأنا كيف لو أنني صليت الفجر في غلط لطال الوقت، ولبما لعثر علي أن أجلس أن أشغل الوقت كله بهذا الذكر، فلا أستطيع تحصيل هذا الأجر الذي وعد به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الكلام على هذا الحديث يوجد نقطتان نشير إليهما. النقطة الأولى وهي قول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: صلى الفجر في جماعة، في جماعة أطلق، قال في جماعة، يعني يقول في مسجد في دكان. فلما أطلقها تشمل الجماعة مع الأهل في البيت، لو أن إنسانا يصلي الفجر مع زوجته وأولاده في البيت وبعد أن انتهى من الصلاة ثم جلس يذكر الله تعالى معهم في بعد الصلاة الفجر، ما الحكم؟ حصل هذا الأجر كاملا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقيد الجماعة في المسجد. قوله الآن: ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس. هل القعود في مكانه شرط لتحصيل هذا الأجر، أم لو كان صلى الفجر مع الجماعة في المسجد ثم غادر المسجد وذهب إلى بيته وشغل وقته من وقت الخروج من المسجد إلى أن دخل بيته ثم جلس يذكر الله عز وجل؟ للعلماء في ذلك قولان، منهم من حمل الحديث على ظاهره فشرط حقيقة القعود في المسجد دون القيام كي يحقق هذا الثواب وهذا الأجر الذي وعد به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعضهم قال لا، وهذا الأظهر وهذا لعله الأصوغ. قال: المراد الاشتغال بالذكر طيلة الوقت، طيلة الوقت، وهو ما رجحه العلامة ملا علي القاري، أن المراد هو الاشتغال بالذكر طيلة الوقت. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من قال دبر صلاة الصبح وهو ثان رجليه. انتبه ماذا قال؟ من قال دبر صلاة الصبح، إذا لم يحدد أنه صلاها بجماعة أو من فرد، حتى صلاها من فرد في بيته ولو قضاء والله تعالى أعلم، ولو قضاء والله تعالى أعلم، من قال دبر صلاة الصبح وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم، لا قبل أن يتكلم بأي كلمة، يعني قبل أن يأتي بأي ذكر آخر، يعني بالغرب أقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، قبل أن تأتي الاستغفار، قبل أن تأتي بأي كلمة، وقبل أن تقول لجارك تقبل الله، وقبل الدعاء تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات. انتبه، قال هو ثامن رجليه، حتى قبل أن يغير قعوده الذي سلم عليه. الكيفية سلمت عليها تبقى أنت ثابت عليها، وقبل أن تتكلم، وهذا شيء غافل عنه كثير من الناس. تجد بعد السلام من الصلاة يأتون بالاستغفار وأذكار كثيرة، وربما سلم أحدهم على جاره وقال تقبل الله، وبعد ذلك يأتي بهذا الذكر. فهذا شرطه، شرطه أن تأتي بذكر، وأن هكذا حدد وبين ونص النبي عليه الصلاة والسلام، قال وهو سالم رجله، وقبل أن يتكلم، قبل أن يتكلم بأي كلام. ماذا حصل؟ قال كتب له 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. الله الله الله. وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه وحرز من الشيطان، ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله تعالى. قال الترمذي حديث الحسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح ذكره النووي. هل هنا لما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومحي عنه 10 سيئات، بعض العلماء قيدها فقال 10 سيئات من الصغائر، وبعضهم أطلقها فقال لما تقيد المطلقة بدون دليل؟ النبي قال 10 سيئات فتشمل الكبائر كذا، ولا مانع من ذلك. إذا منهم من قيدها السيئات الصغائر، ومنهم من قال هي تشمل الكبائر. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولن ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم. الله الله. قال بعض الفقهاء ولم ينبغي لذنب أن يدركه، يعني اسم ذلك الذنب، اسم ذلك الذنب. فمعناه إما أن يقع هذا الذنب منه مغفورا والله تعالى أعلم، أو يعني هذا الذي قال، هذا الذي أتى بهذا الذكر على بهذا الشرط وعلى هذه الكيفية، إما أن يقع منه الذنب مغفورا، وإما أن يوفق للتوبة، أو يوفق لعمل صالح يكفر ذلك الذنب، إن الحسنات يذهبن السيئات. إذا معنى قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولن ينبغي لذنب أن يدركه يفسر بهذه التفسيرات الثلاث، إما لا ينبغي لذنب أن يدركه، اسم هذا الذنب لأننا شاهدنا أناسا يأتون هذا الذكر وتصدر منهم معاصي الذنوب، فكيف ذلك؟ قال إما أن يقع هذا الذنب منه مغفورا، وهذا وليس ذلك على الله ببعيد، وقد جاء في فضل أهل بدر أنه أن ذنوبهم تقع منهم مغفورة، جاء في البخاري افعلوا ما بدا لكم فهم الحديث. سبحان الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم وما أدرك أن الله قد غفر لأهل بدر فقال لهم افعلوا ما شئتم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا الحديث إذا ولا مانع أن يقع الذنب منهم مغفورا، وما ذلك على الله العزيز، فهو الرحمن الرحيم الغفور البر التواب الكريم. اللهم عاملنا بفضلك وإحسانك يا رب. وإما أن يوفق قلنا للتوبة، وإما أن يوفق لعمل صالح يكفر ذلك النصر ذلك الذنب. فاعرف يا أخي، احرصوا جميعا على الإتيان بهذه الأذكار، حتى ولو أن أحدا صلى الفجر قضاء لا يقصر في الإتيان بهذا الذكر، فإن له على المدى الطويل المواظبة على هذا الذكر، وبعض المواظبين على هذا الذكر لمسوا تذوقوا أثره في حياتهم اليومية، في حياة، ولكن هذا لا يظهر أول يوم، لابد أن يكون على المدى الطويل كي يأتيك الوارد. الوارد من هذا الورد يأتيك على المحافظة وعلى الاستمرار عليه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من مكث في مصلى بعد الفجر إلى طلوع الشمس كان كمن أعتق. شوف تريد من مكث في مصلى بعد الفجر إلى طلوع الشمس كان كمن أعتق أربع رقاق إن ولد إسماعيل. لأن الشيخ المؤلف رحمه الله لماذا ذكر هذه الأحاديث؟ يبين لك أن الإصرار أفضل، يستطيع المصلي أن يأتي بهذه الأعمال يدخل عليه الإتيان بها. قال: كان كمن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل عليه السلام. أراد بذلك يعني أراد أربع رقاب من العرب، لو في عندنا عديد عرب الآن أعتقد أربعة منهم. ليه؟ قال: أن اعتاق العرب أفضل من اعتاق العجم، فقد نص على ذلك الشافعي، هذا عند الإمام الشافعي نص على ذلك. أما عندنا معاشر الحنفية العرب لا يقع عليهم الرق، العرب لا يقع عليهم الرق، لأن العربي أهل الجزيرة العربية لا يقبل منهم إما الإسلام أو السيف، لا يقبل منهم العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، فلا يقع الرق على عربي. كل ذلك إكرام للنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إنه عربي صلى الله عليه يا سيدي يا رسول الله. فلذلك نحمل عندنا هذا الحديث على الفرض والتقدير، يعني إذا كان كمن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل، يعني على فرض لو أنه وقع الرق على أربع من العرب، نعم، ثم أعتقته كم لك من الأجر والثواب؟ تحصل هذا الأجر والثواب لو أنك صليت الفجر ثم مكثت تذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس. وقال عليه الصلاة والسلام: من مكث في مصلى بعد العصر إلى غروب الشمس كان كمن أعتق ثمان رقاب من ولد إسماعيل. لما كان من الفجر أربع أولاد كمن أعتق أربع رقاب، وفي العصر كان كمن أعتق ثمان؟ الجواب: وزاد الثواب لانتظار فرضين، والأول في الأول مثل، فنحن في الفجر ننتظر صلاة الضحى، أما في العصر ينتظر صلاة المغرب، فلذلك زاد الثواب. كما أن الوقت بعد العصر صلاة العصر أطول، يمكن أن يقول أحدنا نحن نؤخر صلاة العصر كذلك، نؤخر صلاة العصر إلى وقت لا تكره الصلاة فيه، وعلى ذلك يكون الوقت قليلا وننتظر، ممكن. إذا يندب لنا سيأتي معنا أن صلاة العصر يندب تأخيرها، هي يستطيع الإنسان المصلي أن يأتي بهذا الأجر والثواب. قال: والإتصال بالفجر مستحب سفرا وحضرا، كذلك صيفا وشتاء. حتى نص الفقهاء على أن الإتصال مستحب منفردا وجماعة، حتى ولو كنت أصلي بشكل منفرد في بيتي وحدي يستحب لي الإصرار. قال: الرجال إلا في مزدلفة للحاج، في مزدلفة فإن التغريس لهم أفضل. إيش التغريس؟ يعني الصلاة الفجر في أول وقتها في الغلب. ليه؟ قال: لواجب الوقوف بعده بها. لواجب يعني ما هذا الكلام؟ ليتفرغ الحاج لواجب الوقوف في المزدلفة بعد الفجر في المزدلفة، كما هو في حق النساء دائما، كما هو أن في حق النساء دائما أفضل أن تصلي المرأة في غلاف في أول الوقت، لأنه أقرب للستر. وهذا الكلام فيه نظر، فيه نظر، ما دامت المرأة تصلي في بيتها فما هو وجه أن تصلي بغلط لأنه أقرب للاستدراك؟ فيه نظر والله أعلم، تصلي تفعل في ذلك الذي يظهر أنها تفعل كالرجل إذا كان في بيتها تؤخر إلى وقت الإفطار كي تستطيع تحصيل هذا الثواب، لا سيما إذا كانت تصلي مع زوجها في البيت جماعة، فتؤخر وتأتي بتجلس تأتي بالأذكار كي تحصل هذا الثواب وهذا الأجر. على كل لا ينبغي لإخواننا على هذا اليوم أن نقصر وأن نتوانى، وينبغي أن نعلم وأن ننبه إما بالكلمة أو بالفعل، تجلس أنت فتتعلم زوجتك منك، فإذا لم تنتبه تعلمها، وكل منا يراعي الوضع الذي عنده كي يحصل أجر إن شاء الله تعالى للجميع. قال لأنه أقرب للستر، وفي غير الفجر الانتظار إلى فراغ الرجال من الجماعة، يعني المرأة في غير الفجر السنة في حقها أن تنتظر فراغ الرجال من الصلاة فتصلي هي. كذلك يعني أنا ما مر معي وجه الاستدلال لهذا الكلام. إذا كانت المرأة تصلي في بيتها لوحدها، أنه مر معنا سيأتي معنا أن صلاة أن يكره النساء حضور الجماعة جمعة وجماعة، فتصلي في بيتها، لما تؤخر الصلاة إلى وقت فراغ الرجال من صلاتهم؟ ليه؟ ما هي العلة يعني؟ ما هي العلة؟ هي العلة أن القوامة؟ لا، في قد تصلي كذلك مع زوجها في بيتها، على كل الله أعلم بدليل. أنا ما مر معي يعني بيان وجه هذه الأقوال، اللهم علمنا ما ينفعنا. طيب، ويستحب الإبراد للظهر في الصيف في كل البلاد، ويستحب الإبراد للظهر في الصيف في كل البلاد. قال في كل البلاد، لذلك قال في الجوهرة، في الجوهرة بن نجرة، قال في الجوهرة بن نجرة وغيرها يستحب الإبراد بثلاثة شروط. يستحب الإبراد بثلاثة شروط. الأول أن يصلي بجماعة في مسجد جماعة، أن يصلي بجماعة في مسجد جماعة، لا في بيته مثلا ولا في دكانه، أن يصلي في الجماعة في المسجد، وأن يكون في البلاد حارة، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث وأن يكون في شدة الحر. فإذا الشيخ الحداد في الجوهرة بن نجرة وغيره جعل للإبراد، لاستحباب الإبراد بالظهر، هذه الشروط الثلاثة: أن يصلى بجماعة في المسجد، اثنين أن يكون في البلاد الحارة خارج البلاد المعتدلة أو الباردة، وأن يكون في شدة الحر، وأن يكون في شدة الحر. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. لكن الشيخ الطحاوي والله تعالى أعلم الذي أذكره أنه قال الإبراد سنة مطلقا، سواء كانت البلاد حارة أم غير حارة، وسواء اشتد الحر أم لا، وسواء الإمام والمنفرد، سواء كان يصلي بجماعة أو منفردا، فالإبراد أفضل مطلقا. فالإبراد أفضل مطلقا. هذا الذي ذكره الشيخ الطحطاوي رحمه الله الذي أذكره في مراقي الفلان، وهذا الذي ذكرت لكم قول الشيخ الحجابي. فالأحوط العمل بقول الجوهرة أنه لا يؤخر الوقت، لا يبرد يعني إلا بهذه الشروط الثلاثة، والله تعالى أعلم. قول الشيخ رحمه الله أبرد بالظهر في الصيف، ما هو حد الإبراد؟ 10 دقائق، 3 ساعة، ساعة بعد دخول وقت الظهر، ما حدهم؟ حد الإبراد حد الإبراد كما ذكره الفقهاء أن يتمكن الماشون إلى الجماعة من المشي في ظل الجدران، يعني أن يكون أن يصير الجدران ظل يستطيع الإنسان أن يتظلل أن يمشي فيه دون أن يتعرض لأذى الشمس، دون أن يتعرض لأذى الشمس. قال الشيخ ابن عابدين رحمه الله تعالى: إن اعتبار المشي في الظل كما ذكره الفقهاء كما ذكرت قبل قليل، اعتبار المشي في الظل بيان لأول الوقت المستحب. إذا أول الوقت المستحب أن يؤخر الصلاة إلى أن يصير الأشياء ظل يستطيع أن يمشي بها. الله. ثم قال الشيخ ابن عابدين: وما في البحر وغيره بيان لمنتهى. أن يعني الشيخ البحر الرائع وفي النهر كذلك وغيرهما ذكرا، قال: حد الإبراد بالظهر أن يصلي قبل المثل، أن يصلي الظهر قبل أن يصير ظل كل شيء مثله سوى غير الظلال. طبعا ولا يدخل وقت الظهر العصر عند أبي حنيفة إلا أن يصير ظل كل شيء مثله. فيقول الشيخ ابن عابدين: إذا صار في عندنا قولان الآن، في عندنا الفقهاء ذكروا قولين لبيان حد الإبراد، فبعضهم قال الحد الإبراد أن يتمكن الماشون إلى الجماعة من المشي في ظل الجدران، فقال الشيخ ابن عابدين: هذا محمول على أول الوقت المستحب. والشيخ في البحر الرائق وفي النهر وغيرهما قال: حد الإبراد أن يصلي أن يؤخر الصلاة إلى قبل أن يصير أو إلى أن يصلي قبل المثل، يعني قبل أن يصير ظل كل شيء مثله. فقال الشيخ ابن عابدين: ما ذكره في البحر هو بيان لآخر الوقت المستحب، بيان لآخر وقت المستحب. صار الكلام واضح. في إشكال؟ قال: ويستحب الإبراد بالظهر في الصيف في كل البلاد لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من صيف جهنم. والجمعة كالظهر، والجمعة كالظهر. أيوة. الشيخ هنا جزم، الشيخ جزم أن الجمعة كالظهر، بمعنى أن الجمعة تؤخر كما يؤخر الظهر، يعني يبرد من الجمعة كما يبرد من الظهر، لكن جزم في الأشباه أنه لا يسن الإبراد للجمعة، لا يسن الإبراد للجمعة، جزم بذلك في الأشباه كما نقل عنه الشيخ ابن عابدين رحمه الله. وقال الشيخ ابن عابدين رحمه الله: الجمهور، قال الجمهور: ليس بمشروع، يعني إسفار الإبراد في الجمعة ليس بمشروع. لما؟ لأنها أن الجمعة تقام بجمع عظيم، فتأخيرها إلى وقت الإبراد مفضل إلى الحرج، مفضل إلى الحرج. ثم قال: وفي جامع الفتاوى لقاضي الهداية قيل إنه مشروع لأنها تؤدى في وقت الظهر وتقوم مقامه. إذا في خلاف بين الفقهاء، ولعل قول الشيخ ابن عابدين وقال الجمهور ليس لمشروع يدل على أن المفتى به المعتمد أن الإبراد في الظهر غير مشروع أو ليس من السنة، بل الجمعة والإبراد في الجمعة، الإبراد في الجمعة غير مشروع، والأفضل أن تؤدى الجمعة في وقتها. ثم قال: ويستحب تعجيله، أي الظهر. أذن المغرب، نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا في أسرار الفاتحة.